تقييد اللغه ثم تغني عن المضاف اليه تقييد اللغه. الان في البلاغه اخواني لا يوجد كتاب في البلاغه اسمه الاباحه، هذا الكتاب كتاب الاباحه للقزويني. اذا القزويني الف كتابين في البلاغه، اولهما تلخيص المسار والثاني هو الايضاح على هذا التلخيص، ثم سمي الايضاح. منهاجنا او مفردات منهاجنا هذا العام تنص على ان يكون ثمة بحث من بحوث الايضاح مقررا في امتحاننا، فانا اخترت لكم البحث الذي وقفنا عنده في المحاضرة السابقة بعد ما درسنا الفصل والوصل، وبعد ما درسنا احوال الاسناد، وبعد ما درسنا الخبر والانشاء، وصلنا الى القصر فتجاوزناه، وصلنا الى موضوع القصر فتجاوزناه، تجاوزناه الى موضوع اخر وهو الفصل والوصل. وقد اشبعنا الفصل والوصل حديثا في المحاضره السابقه، وصلنا الى اخر محاضره الى اخر بحوثنا هذا العام وهو ما يسمى الايجاز والاطماض، ونحن سوف ندرس الايجاز والاطماض من خلال هذا الكتاب. طبعا انا لا اريد ان ادخل عليكم، انا ساختار لكم بعض الامثله من هذا الكتاب واعلق عليها وينتهي الامر ان شاء الله. طبعا كتاب الايضاح كتاب واقع في علوم البلاغه كلها، فاوله حديث عن علم المعاني، وثانيه عن البيان، واخره عن البديع. البحث طبعا ليس موجودا، هو موجود عندكم، لكن انا اريد ان يكون البحث من هذا الكتاب من اجل ان نسير على يعني الخطى التي رسمها المعهد. الإيجاز والإطماض، كانوا يعرفون البلاغة بأنها إيجاز من غير خلل أو إطماض من غير خطل. عرف بعضهم البلاغة فقال هي إيجاز من غير خلل أو إطماض من غير خطل. فالإيجاز والإطماض بينهما طباق، يعني أن كلمة الإيجاز عكس كلمة الإطماض تماما. نقول أوجز خبر، أوجز إيجازا، أطمض إطماضا، أو إطماض من غير خطل. خطل الخطل يا سيدي هو الخطأ الشديد. نعم الخطل هو الخطأ الشديد. فالبلاغة إما أن تكون إيجازا من غير خلل، يعني من غير كسر من غير نقص، وإما أن تكون إطماضا من غير خطل، يعني لا يكون فيها كلام زائد، لا يكون فيها حشو ليس له قيمة. هذه البلاغة عند العرب. طيب ما الإيجاز وما الإطماض؟ الإيجاز طبعا عكس الإطماض، الإيجاز عكس الإطماض. الإيجاز مصدر فعل أوجز، نقول زيد في كلامه إيجازا، وقد ورد هذا اللفظ على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال نظر الله وجه رجل أوجز في كلامه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يميل إلى الإيجاز، كيف لا وهو أصلح العرب؟ فكان يقول نظر الله وجه رجل أو نظر الله وجه رجل أوجز في كلامه. فأوجز يعني اختصر، أوجز يعني اختصر، يعني جاء بالكلام المفيد من خلال كلمات قليلة. معنى الإيجاز أن نجيء بالكلام المفيد، المفيد بكل أبعاده، من خلال ألفاظ يسيرة. أو إذا شئت قل الإيجاز هو ذكر المعاني اليسيرة، أو آسفة كثيرة، ذكر المعاني الكثيرة بألفاظ يسيرة. إذا أردت أن تعتمد هذا التعريف لا بأس. الإيجاز هو ذكر المعاني الكثيرة بألفاظ يسيرة، يسيرة يعني قليلة. هذا هو الإيجاز. الإطماض عكسه، الإطماض زيادة اللفظ على المعنى لفائدة. أهم شيء إخواني لفائدة، أعيد، الإطماض هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة، يعني إذا لم يكن ثمة فائدة فالإطماض حشو وتطويل ليس له قيمة البلاغة العربية. إذا الآن فرقنا بين الإيجاز والإطماض. الإيجاز أن نذكر الكلمات الكثيرة بألفاظ يسيرة وهو اختصار يعني، والإطماض أن يزيد اللفظ على المعنى لفائدة،

الحجاج في شعر له يقول أنا ابن جلاء وطلع عيد ثنايا متى أضع العمامة تعرفوني أنا ابن جلاء. قوله أنا ابن جلاء يعني أنا ابن الرجل الذي جلى. فجلى فعل الماضي. أنا إذا قلت لك أنا ابن كتب، الكلام هنا فيه إجاز، لكن إجاز في كلمتي في عبارتي ليس كالإجاز الوارد في قول الحجاج. حجاج شاعر. أنا ابن جلاء يعني أنا ابن الذي جلى، الذي كشف الغمة. أنا ابن جلى يعني أنا ابن الذي جلى. أحذف كلمة الذي فجعل هذا البيت من قبيل الإجاز الهذا. أنا ابن جلاء وصلى عيد ثنايا متى أضع عيد عمامة تعرفون. من الإجاز بحذف قوله تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. ولو أن لو عند العرب إخواني تحتاج إلى جواب شرط. لو عند العرب أقول لو زرتني لوجدتني. إذا قلت لك لو زرتني لا يتم الكلام إلا عندما يأتيني جواب الشرط، لكن هنا لا يوجد جواب الشرط. اعتمد بلاغة القرآن الكريم هنا اعتمدت على ذهن الإنسان المخاطب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. انتهت الآية. التقدير لكان هذا القرآن. التقدير لكان هذا القرآن، لكن لا يوجد في الآية لكان هذا القرآن. لذلك شعل هذا من قبيل إجاز الحد. الإطناب. الإطناب إخواني هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة. الإطناب هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة. قد يكون الفائدة فائدة التكرار. في القرآن الكريم إن مع العسر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. هذا إطناب. هذا إطناب. تفضل. لأن اللفظ زائد عن المعنى. هذا إطناب. لكن الفائدة وهي فائدة التكرار. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. هذا إطناب وفائدته التكرار. طيب. اللهم صل على النبي. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. طيب الصلاة الوسطى من ضمن الصلوات. لماذا اختصها الآية الكريمة بالذكر؟ ماذا يسمي هذا النوع الإطناب إخواني؟ نعم، إذا هو من باب ذكر الخاص بعد العام. من باب ذكر الخاص بعد العام. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الصلاة الوسطى هي من ضمن الصلوات. لكن الآية تفردت هذه الكلمة لأهميتها، نعم، وهو من باب الخاص بعد العام، أو ذكر الخاص بعد العام. هذا إطناب. يا سيدي من الإطناب ما يسمى بالاحتراز. أنا ذكرت أن الإطناب هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة. قد تكون الفائدة احتراز. ما رأيكم إخواني أنا عندما أدعو لواحد من الناس إذا قلت له أطال الله عمره. أطال الله عمره. أنا عندما أدعو له بهذا الدعاء فإن هذا الدعاء غير دقيق. كيف؟ إذا كنت أنا قد قرأت في القرآن الكريم قوله تعالى ومن نعمره نكتفه في الخلق. يعني هذه قاعدة رسمها الله عز وجل على الناس جميعا. هذه قاعدة خطها الله عز وجل وهي تسير على كل الناس. ومن نعمره نكتفه. هذه قاعدة لا بد أن تجري. طيب أنا إذا دعوت إليك أن يطول عمره كأنني من طرف خفي أشار إلى هذا المعنى. أنا لا أتمنى لزيد أن يطول عمره من أجل أن يقع في المرض والسقم. طيب كيف يمكن أن يكون دعائي دقيقا إذا قلت له أطال الله عمرك سليما مثلا. كلمة سليما إطناب، لكن هذا الإطناب جاء لفائدة وهي الاحتراس. الاحتراس شاهدهم على الاحتراس. قول الشاعر فسقى ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهمة. فسقى ديارك غير مفسدها. الشطر الثاني صوب الربيع وديمة تهمة. صوب الربيع وديمة. الديمة السحابة. تهمي تقطر تقطر. طيب الشاعر هنا يدعو لهذه الديار بالسقيا. الشاعر في هذا البيت يدعو لديار حبيبته، يقول فسقى ديارتي، يدعو لها بالسقيا. لكن انت تعلم اخي اذا كثرت المطر لا سمح الله فان هذا متعات الى الافساد والى الاثناء. ماذا قال الشاعر محترسا؟ قال غير مفسدها، قال محترسا غير مفسدها، فسقى ديارتي من دون ان يفسدها، ثوب الربيع وديمة تنتهي. قوله قول الشاعر غير مفسدها اطناب. ما فائدة هذا الإطمام؟ الاحترام. ما فائدة هذا الإطمام؟ الاحترام. الشاعر هنا يدعو لناس يحبهم، يدعو لهذه المرأة وهو يحبها، فلا يمكن أن يقول فسقى ديارتي ثم يكون تمنيه أن تنزل المطر باستمرار على هذه الديار، لأن هذا مدعاة إلى الفساد، إلى الإفساد والإثناء والإهلاك، والشاعر لا يريد هذا المعنى. فأضاف كلمة جديدة وهي غير مفسدها، أضافها فهي زائدة، يعني فيها إطناب، لأن الإطناب زيادة، أما الإيجاز حذف أو نقصان. فأضاف كلمة غير مفسدها لكنه إطناب مفيد، والسبب أنه يدل على معنى وهو معنى الاحترام. يا سيدي في القرآن الكريم قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. القلب لا يكون إلا في الجوف، لماذا قال في جوفه؟ القلب لا يكون إلا في الجوف، الجوف الداخل يعني. لا ليس أكيد، هنا تأكيد، هنا تأكيد، هذا نوع آخر من أنواع الإطناب. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. أنا وأنتم تعلمون أن القلب لا يكون إلا في الجوف، والقرآن الكريم إخواني لا يذكر كلمة إلا إذا كان لها دور. البلاغة ما في حرف في القرآن الكريم إلا وله دور. بعض هذه الأدوار استطاع الناس أن يتوصلوا إلى معانيها، وهناك أدوار كثيرة لم يتوصل أحد إلى معانيها حتى الآن، طبعا هذا من أجل القرآن الكريم. فقوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، نقول كلمة في جوفه إطناب، والفائدة منها التأكيد، الفائدة منها التأكيد. نقول فلان قال الكلام بفمه أو بلسانه. أنا أعلم أن القول لا يكون إلا باللسان، فأنا ذكرت كلمة بلسانه إطناب لكن من أجل التوفيق. نقول سمعت هذا بأذن، وأنا يمكن أن أستغني عن كلمة أذن لكنني جعلتها إطنابا، وفائدته هو التوفيق. ورأيت بعيني. نعم رأيت بعيني، نعم. الإيجاز والإطناب إخواني، أنا عذرا أتيت والله من أجل أصيب الله، أنا عذرا أتيت في هذه الساعة.